عمر الشرق انشق سكرت دروب نرفض نحن نموت قلولا رح نبقى نرفض نحن نموت قلولا رح نبقى أرضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى هاوقلنا يا جنود يا حبيبي يا جنود هاوقلنا يا جنود يا حبيبي باعوك الكلام والعدل مصلوب عم ينزل في السلام شو همنا لحروب شو همنا لحروب رح نبقى نحنا هون ويفنى كل الكون رح نبقى نحنا هون ويفنى كل الكون ولا ينقص حبي من ترابك يا جنوب حبيبي يا جنود يا حبيبي يا جنود